بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا حفظه الله وعافاه في كتابه وضح المعاني في شرح منظومة الأحساء على عقيدة ابن أبي زيد القيرواني، قال الناظم رحمه الله تعالى: وينظرون إلى وجه الإله بها كما يرى الناس شمس الظهر والقمر. قال الشارح عافاه الله: قوله ينظرون أي أهل الجنة ينظرون إلى وجه الإله. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال الله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفسر كثير من السلف أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، بل جاء حديث عند مسلم عن صهيب ولكن انتقده الدارقطني وغيره. وقال الله تعالى عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال الله إنه سبحانه سيحجبهم عن النظر إليه، ومفهوم ذلك أنه لا يحجب أهل الإيمان. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي لهم يوم القيامة منزل ونزل سجين، ثم هم يوم القيامة مع ذلك محجوبون عن رؤية ربهم وخالقهم. قال الإمام أبو عبد الله الشافعي في هذه الآية: في هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه عز وجل يومئذ. وهذا الذي قاله الإمام الشافعي رحمه الله في غاية الحسن، وهو استدلال بمفهوم هذه الآية كما دل عليه منطوق قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، انتهى من تفسير سورة المطففين. وقد تواترت الأدلة على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وفي الجنة، والصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب، وفي رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، لا تضارون في رؤيتهما. رواه البخاري ومسلم. نعم، الأدلة في هذا كثيرة. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم، أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة ويرونه أيضا في الجنة، ورؤية الجنة أكثر. وحرم هذه العقيدة الجهمية والمعتزلة وجمهور الأشاعرة ومن جرى مجراهم، تركوا الأدلة الواضحة وقالوا بقول جهم أن ويظنون أن من أثبت الرؤية فهو يثبت التشبيه، وهذا قول فاسد. كما تقدم، إثبات الصفات لا يلزم التشبيه، فالله ليس كمثله شيء، فالله ليس كمثله شيء. والتشبيه هنا رؤية الرؤية بالرؤية، لا المرئي بالمرئي. لم يشبه الله بالشمس ولا بالقمر، وإنما شبه الرؤية. طيب، بارك فيكم. إذن أهل الإيمان يرون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة، للأدلة المتكاثرة: وجوه يومئذ ناظرة أي بهجة، إلى ربها ناظرة من النظر، لأن النظر تعدي إلى الرب سبحانه وتعالى إلى ما قال منتظرة، كما تقول أهل تقوله المعتزلة ومن جرى مجراهم. فأضيف النظر إلى الوجه، معنى موضع العينين، موضع العينين من الإنسان. طيب، وهذا أيضا استنباط الأئمة: وجوه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فالكفار يحجبون. ومن أهل العلم من قال: المنافقون قد يرون الله لكن على مذلة، على مذلة. أما أهل الإيمان فهم يتلذذون، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: أسألك النظر إلى وجهك، وأسألك لذة النظر إلى وجهك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. إذن فالمؤمنون يرون ربهم نظر ملذة وأنس وفرح، بخلاف المنافق أو الكافر، حتى لو رآه ما يراه رؤية رحمة ولطف. نعم، لأن الله قد يقول للكافر: أي فل، ألم أزوجك وأجعلك ترأس وتربع؟ قال: بلى. قال: أكنت تظن أنك ملاقي؟ فيقول: لا. قال اليوم أنساك ما نسيتني. لكن قد يقول قائل ممكن هنا يخاطبه الله ولا يرى الله، قد يحجبه الله وإنما يسمع الكلام كلام العتاب، وهذا محتمل أنهم لا يرون الله أصلا الكفرة. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. رواه البخاري ومسلم. وفي صحيح مسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وقد تواترت الأحاديث والآثار عن السلف بذلك، ولا ينكر ذلك إلا أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والخوارج، والأدلة ترد عليهم. وقال الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في السنة سئل عما جحدت الجهمية الضلال من رؤية الرب تعالى يوم القيامة، قال رأيت أبي رحمه الله يصحح الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية ويذهب إليها، وجمعها أبي رحمه الله في كتاب وحدثنا بها، ثم ذكر أحاديث منها حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم ستعرضون على ربكم عز وجل فترونه كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. رواه البخاري ومسلم. وقوله رحمه الله لا تضامون في رؤيته أي لا تزحمون، وقوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تضامون في رؤيته أي لا تزحمون، بل كل ينظر إلى الله من دون أن يحصل له أي ضرر ولا ينضم بعضهم إلى بعض. نعم، هذه دلة واضحة بأن المؤمنين يرون ربهم من دون ازدحام، أو لا يلحقهم ضيم ولا تعب، كل واحد يرونه بدون تعب، كما ترى القمر، هل تتعب في رؤية القمر؟ ما تتعب. ويرفع الله الحجاب للمؤمنين، أما في الدنيا فلا يرون الله ولا يراه أحد، كما سمعت في حديث مسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، حتى تموتوا. نعم. وقال الإمام النووي رحمه الله لا يلحقكم ضيم في الرؤية، وقال أيضا أي ترونه رؤية محققة لا شك فيها ولا مشقة، كما ترون هذا القمر رؤية محققة بلا مشقة، فهو تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، والرؤية مختصة بالمؤمنين، وأما الكفار فلا يرونه سبحانه وتعالى. انتهى من شرح مسلم. وقال عبد الله رحمه الله سمعت بعض المشايخ يقول سألوا وكيعا عن أحاديث الرؤية فحدث بها ثم قال غم الجهمية بهذه الأحاديث مرتين. انتهى من السنة. غموهم بمعنى اقهروهم واجعلوهم في غم، لأن المخالف للسنة لما يسمع الأحاديث يصيبه الغم والهم، والله المستعان. فالحمد لله الأحاديث النبوية واضحة الدلالة، أوضح من القرآن، لأن القرآن قد يتأولونه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا منتظرة، مثل قوله فناظرة بما يرجع المرسلون، يستطيعون يتأولون. لكن الأحاديث هذه واضحة الدلالة، فلذلك بعضهم قد ينكر الأحاديث، وربما ادعى أنها أحاديث ضعيفة، مع أن أحاديث الرؤيا متواترة، كما قال القائل مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذا بعض. نعم. وقال وكيع من رد حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله في الرؤية فهو جهمي، وهو صحيح إلى وكيع. نعم. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، يعني ما تحيطون بالله. طيب، النظر شيء والإحاطة شيء، ف فأنت قد ترى الجبل ولا تحط به، فهمنا؟ وترى البيت ولا تحط به من جميع الجهات، فهمت؟ لا تدركه، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. الكيفية ما تراه تقول على الكيفية الفلانية، على كيفية يعلمها الله. نعم. قال ابن أبي العز رحمه الله: المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية، وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة. وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين وأهل الحديث وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة. وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون، وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مطرودون. انتهى المراد من شرح الطحاوية. نعم، المؤمنون يفرحون عند أن يقال الله يريك وجهه، ويأملون أنهم يرون ربهم، وهذه من أكبر النعم عليهم، بل بعضهم يقول هي أكبر نعمة على أهل الإيمان أن يصبغ الله عليهم رضوانه، يحل عليهم رضوانه، ثم يمكنهم من الرؤية إليه جل وعلا. فنسأل الله أن يرزقنا إياكم النظر إلى وجهه الكريم.